بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي مع بعض سفر نشيد الأناشيد. سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الأولاني صفحة 985. نشيد الأنشاد الذي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. اجلبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قدار كشقق سليمان. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي، جعلوني نظورة الكروم، وأما كرمي فلم أنظره. اخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى، أين تعبد عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ إن لم تعرفي أيته الجميلة بين النساء، فاخرجي على أثار الغنم ورهي جدائك عند مساكن الرعاة. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ما أجمل خديك بسموط وعنقك بقلائد. نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. سرة المر حبيبي لي، بين ثديي يبيت، طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. فأنت جميلة يا حبيبتي، فأنت جميلة عيناك حمامتان، فأنت جميل يا حبيبي وحلو، وسريرنا أخضر، جوائز بيتنا أرض، وروافدنا صاروا مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة في تتبعنا للثلاث أصفار اللي كتبهم سليمان، اللي هو ابتدى بسفر الأمثال وبعدين سفر الجمع وبعدين سفر نشيد الأنشاد، في سفر الأمثال معناه ومضمونه ازاي الإنسان يعيش في الحياة على الأرض. عشان كده اللي فينا حضر وبيحضر في سفر الأمثال يلاقي ان هو عمال يدي إرشادات ازاي الإنسان يقدر يعيش في حياته اللي موجود على الأرض. سفر الجامعة ادى لمحة في نهاية الموضوع، ان وجد ان الكل باطل وقبض الريح، ان الحياة الأرضية هتنتهي هتتغير، مفيش حاجة بتدوم. في سفر نشيد الأناشيد إذا كان وجد أن الحياة الأرضية مش حدوم، تطلع إلى الحياة السماوية وابتدى يتكلم عن الحياة الأبدية من خلال علاقة النفس بالله. وإذا كان بيسموه نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، يعني أعظم نشيد في الأناشيد كلها، أعظم نشيد قيل، لأنه اتكلم عن الحياة الأبدية، حياة الدايمة اللي ما بتتغيرش، الحياة الحلوة، حياة الراحة الحقيقية، حياة الفرح الحقيقي، حياة السلام الحقيقي اللي النفس بتجوز فيها عندما تتحد اتحاد كلي مع الله. وانتوا عارفين من ضمن التشبيهات اللذيذة اللي ربنا كان فرحان بيها من خلال العلاقة بشعبه وبكنيسته وبكل نفس، يعني شبهنا بالراعي والخراف، شبهنا بالأم ورضاعها، أيضا شبهنا بالعريس وعروسه. فعشان كده هنشوف من خلال قصة العريس مع العروس، والفكر ده ظاهر في الكتاب المقدس من أول العهد القديم لحد آخر العهد القديم، إن الله يريد اتحاد دائم بالنفس البشرية، والله يحقق هذا الاتحاد عندما تستجيب النفس البشرية لنداء الله بهذا الاتحاد. عشان كده حتى لما ربنا خلقنا، خلقنا على صورته ومثاله لكي ما نستطيع الاتحاد بشخصه. يعني في أشعياء مثلا يقول: كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. في هوشع يقول لها: أخطبت لنفسي إلى الأبد. يوحنا المعمدان يتكلم عن المسيح كأنه العريس، من له العروس فهو العريس. بولس الرسول يقول: خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة ليسوع المسيح. فموضوع الحب ما بين الله وما بين النفس البشرية، الله لجأ إلى موضوع العرس أو إلى الاتحاد بين الرجل والمرأة لكي ما يتحدث ويقرب المعنى لذهن الإنسان. عشان كده قبل ما هندرس هذا السفر لازم نحط مبدأ: إذا كان بيستخدم بعض الألفاظ الجسدية أو الجسدانية أو الحسية ليوصف شيء معين، ده مش من أجل أنه يكلمنا عن الوصف الحسي الجسدي فقط، لكن هو عايز يقول لنا على حاجة يقرب لنا المعنى باللغة اللي احنا نقدر نحسها وندركها ونعرفها ونختبرها. يعني مثلا لما بيقول: عيني الرب على الصديقين وأذناه مصغيتين إلى طلبتهم. وربنا ملوش عينين، وربنا ملوش ودان، لكن عايز يقول ان ربنا مفتوح بالرعاية وبالنظر وبالسمع لهؤلاء الذين يترجوه وينتظرونه. عشان كده شبه لنا ان ربنا ليه عينين وربنا ليه ودان، عينين بتبص للإنسان وودان بتسمع الإنسان. وعلشان نبقى مطمنين ان ناس لما بتقرأ هذا السفر وتقول لها ده كاتب اوصاف حسية جسدانية بحتة، هنشوف مع بعض انه لا يعني المعنى الجسدي او الجنسي اطلاقا، لكنه يعني ما فيش واحد بيقول لمراته انت اختي، لكن هو يسمي اختي الايه العروس. ما فيش واحدة تفرح بان لو بتحب واحد على مستوى الحسي والجسدي ان الناس التانيين يشاركوها محبتها فيه. دي تقول له اجذبني وراءك فنجري، اجذبني دي بصيغة المفرد ونجري دي بصيغة الجمع. فهو مش عايز يقول لنا، وان كان بيلجأ للأوصاف الحسية لكن علشان يقرب لنا المعنى فقط، عشان الانسان يقدر يدرك هذا الحب. حاجة العجيبة، ده السفر الوحيد اللي مفيهوش تعاليم، اللي مفيهوش وصايا، اللي مفهوش يعمل كده وما تعملش كده. ده عبارة عن قصة حب بالضبط، بحث مشترك، العروس بتدور على العريس والعريس بيدور على العروس، كل واحد بيدور على التاني. بيحكي لنا قصة البحث المشترك، ربنا بيدور على النفس والنفس بتدور على ربنا. بعدين بيتلاقوا فبيتولد بينهم حب مشترك، بحث مشترك يقود الى حب مشترك. الله يحب النفس البشرية والنفس البشرية تحب الله، وبعدين الحب المشترك ده يؤدي الى اتحاد كامل بين النفس وبين الله، لدرجة ان النفس تقول حبيبي لي وانا له. فهي مرحلة بحث تؤدي الى حب، وحب يؤدي الى اتحاد. لكن ما بنشوفش وصايا ان ربنا بيقول للنفس اعملي كده او ما تعمليش كده، مفيش تهديدات مفيش عقاب، بالعكس بنشوف انها قصة حب بالرغم ما فيها من تقصيرات من جانب العروس، لكن هو موضوع او انشودة حب للكل. وعشان كده هذا السفر بالذات يورينا ان الشبع لو الانسان عايز يشبع والانسان عايز يستريح, الشبع مش هيجي من معرفة معلومات, لكن الشبع هيجي من شبع بالحب, من احساس بان الانسان محبوب ومحبوب جدا جدا جدا. هو ده اللي يدي للانسان حياة الشبع, انك تحس ان ربنا بيحبك وبيحبك مش محبة عادية زي الناس اللي بتحبها لك, لكن ده بيحبك محبة بالحق. فعشان كده سموه اعظم نشيد من الاناشيد. الكتاب المقدس فيه اناشيد كتيرة, في النشيد اللي قاله موسى وهو بيعبر البحر الاحمر, نشيد الغلبة والخلاص, في نشيد اللي قالوه عند بئر المية اللي بيتكلم عن الله كسر ارتواء, في نشيد الرعاية اللي اتكلموا في سفر التثنية 32 زي ما بيقول زي النسر بيحط او بيحوط على عش فراخه وصانه مثل حدقة عينه. في اناشيد كتيرة في الكتاب المقدس, لكن اعظم نشيد هو نشيد اللي الانسان يرنمه ويرتله ويشعر بيه ويفرح بيه وهو داخل لاتحاده بالله. حاجة العجيبة برضك ان كان اليهود بيقروا السفر ده بالذات كل سنة في يوم معين في اليوم الثامن من عيد الفصح. تعرفين ان عيد الفصح ده بيحمل ذكرى ذبح الخروف ورش الدم والاحتماء بالدم والفداء بالدم والخلاص بالدم. في اخر يوم في عيد الفصح ثامن يوم كانوا يتجمعوا ويقروا سفر نشيد الاناشيد, كأن الدم ده المهر اللي قدمه العريس للعروسة, قدم لها دمه مهر ليها. وده اللي الكنيسة كل يوم بتعيشه في ليتورجية القداس الإلهي. تعرفين القداس بالضبط قصة فرحي لربنا أو عرسي وزفافي لله. لو تتبعتوا كده طقس القداس هتلاقوا ان الكنيسة بتعمل لنا فرح بتزف فيه النفس لحد ما النفس دي تتحد بالله. ليجوا يحضر بدري تبص تلاقي ابونا بعد ما يختار الحمل يرفعه فوق قوي ويعلنه كده ويقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس ويلف بيه حوالين المذبح. دي زفة العريس, لما بيجيبوا العريش عشان يسلموه للعروسة بيعلنوه بيزفوه بيعلنوا الأول. وبعد ما بيعلن العريس الحمل المختار تبص تلاقي الكنيسة عمالة تقرأ رايات البولس الكاثوليكون الإبراكسيس المزمور الإنجيل. القرايات دي عبارة عن وعود العريس للعروسة, والعريس بيعرف نفسه للعروسة. ما فيش عروسة هتروح تتحد بعريس مش عارفاه, طب تعرفه ازاي؟ هو بيبتدي يعرف نفسه للعروسة, يقول لها انا هعمل لك كذا وهسوي لك كذا وهوعدك بكذا. فالقرايات دي كلها العريس بيعرف نفسه. عشان كده اذا كانت الكنيسة بتصر وتقول ان اللي عايز يتناول لازم يكون حاضر القرايات, لاني ازاي هتناول هتحد بعريس ما اناش عارفه, لازم اكون عارفه, لازم اعرف عنده حاجة. فعشان كده لازم احضر القرايات علشان ابقى مدرك هذا, عارف حاجة عن العريس اللي انا هتحد بيه. وبعدين تيجي صلوات التقديس لما يقول خذوا اشربوا خذوا كلوا هذا هو جسدي اشربوا هذا هو دمي المسفوك عنكم. ده المهر اللي العريس بيقدمه للعروسة, المهر بيقدم دمه زي ما العريس بيقدم الهدية او المهر بتاعه للعروسة عشان يقتنيها. المسيح قدم لنا جسده ودمه لكي ما يقتنينا. بعد كده في الاواشي والطلبات العروس بتبتدي تعلن احتياجاتها. طب انا عايزة منك كذا وكذا وكذا، طلباتي احتياجاتي الروحية واحتياجاتي النفسية واحتياجاتي الجسدية، تبتدي تقدم طلباتها للعريس. مش هقول شروطها، لكن هقول بتقدم احتياجاتها. وبعدين لما يخش في المجمع ويذكر لينا سحابة الشهود المحيطة اللي فرحانين بينا واللي فرحانين لينا لان احنا سنزف الى العريس، يذكر ابائنا القديسين. وبعدين في الاخر لما يعلن ان القدسات للقديسين، عشان ينبهنا ان خلاص اوان الزفاف قد اتى، وتتقدم كل نفس لكي ما تتحد تأخذ جسد الرب ودمه. من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي يثبت فيا وأنا فيه. وكأن كل قداس إلهي احنا بنعيشه وبنعيش فيه فكر سفر نشيد الأناشيد، قصة زفافنا لهذا الملك لهذا العريس. فكانوا بيقروه في اليوم الثامن من عيد الفصح احتفال بالحياة الأبدية، لأن انتوا عارفين رقم 8 يرمز إلى ما وراء الزمن. إذا كان وحدة الزمن 7 أو الأسبوع، فاليوم الثامن هو ما وراء الزمن، وما وراء الزمن هو الأبدية. فبيقول نشيد إنشاد الذي لسليمان. وهنا تخيل سليمان نفسه ان هو العريس وهيتكلم عن العروس، وصار سليمان رمز للمسيح والعروس نفس، او ترمز للكنيسة او لكل نفس بشرية فينا. وكلمة سليمان يعني رجل السلام، النفس اللي هي محتاجة انها تهدى، تعيش في تناغم، تعيش في فرح، تعيش في راحة، محتاجة انها تقترن برجل السلام. فبيبتدي في الاول يكلمنا عن بحث العروسة تجاه العريس واشتياق العروس للعريس، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وهنا بتعلن العروسة إنها تشتاق إلى شخص العريس لكي ما يقبلها بقبلات فمه، وتحط خط تحت كلمة فمه، لأن الفم ده إشارة إلى المسيح تجسده. المسيح يسمى بالايه؟ الكلمة، والكلمة منطوقة بالفم. وكأن كل كلمة بتخرج من فم المسيح هي قبلة للنفس البشرية، قبلة حب للنفس البشرية. عشان كده يمكن حتى في التقليد البسيط بتاعنا بتاع الناس الغلابة البسطة اللي بيعملوه من غير ما يفهموه، لكن هو تقليد اساسي ويمثل عن هذه العلاقة. بص تلاقوا الناس كده الطيبين لما يقروا الكتاب المقدس يعملوا ايه؟ يبوسوه. يبوسوه يعني ايه؟ اصل الكتاب المقدس ده كلمة ربنا، مش بيبوسوه عشان ياخدوا بركة، لا، ده بيقبلوه بقبلات الفم، بيتلقى قبلات الفم من كل كلمة طلع من فم الله. إذا كان قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هي كل كلمة خارجة من فم الله، ربنا مالوش فم، لكن هو بيستخدم التعبير الحسي عشان يقول لي إن كل كلمة لو النفس صحية وعلى نفس المستوى الروحي تتقبل كل كلمة من الله كقبلة، كل كلمة من إنجيل كقبلة ليها، وهي بتشتاق الى قبلات الفم دهيت. لان حبك اطيب من الخمر. الحاجة العجيبة اللي تلاحظوها ان السيد المسيح لما بدأ خدمته اول حاجة عملها لما ابتدى خدمته عمل ايه؟ حول المية الى خمر. عشان كده هتشوفوا تطابق عجيب جدا بين السيد المسيح وبين سفر نشيد الاناشيد. وكانت الخمر اللي المسيح صنعها في عرس قانا الجليل لما حول المية الى خمر، خمر ليها نوعية معينة. تعرفين لما رئيس المتكأ شرب قال ايه؟ قال ان الخمر دي جيدة لاني عارف ان الناس تملي تخلي في الاخر الخمر الدون. الدون يعني الايه؟ الوحشة الرضية، لان تكون الناس سكرت بالخمرة الاولانية فلما هتيجي تشرب بعد كده ما هياش ايه؟ حاسة. لكن لما هو شرب الخمر بتاعت المسيح ف وحس ان اللي شربها قبل كده كانت هي الخمر الايه؟ الدون. الدون يعني ايه؟ الاقل، التي لا تساوي شيء. فهنا هي قالت له حبك اطيب من الخمر، لان حبك ده ليه خاصية الافاقة، يصحصح النفس ينعشها. اذا كان الخمر الجسد بيسطل، لكن الخمر الروحي بتاع المسيح يصحصح النفس ينعشها يفرحها يدي صحوة للنفس كده، هي بحيث ان النفس لما تدوقه تقول ده انا كل اللي شربته بعيد عنك يا رب، ده هو الايه؟ الدون، هو الاقل، هو الذي لا يساوي شيء. بل ان الخمرة اللي بيعملها المسيح تعطي صحوة روحية، الانسان كده يبقى فرحان بالانجيل، فرحان بالصلاة، فرحان بالترنيم، فرحان بالحياة الروحية، لان حبك اطيب من الخمر. اذا دخلت في علاقة معاك فده احلى بكتير جدا من اني اخد من خمر هذا العالم واشرب من مباهج العالم، سواء كانت تلذذات او علاقات او غراميات او او او او حاجات التانية دي بتسطل، بتخدر النفس، بتلهي النفس. لاحظوا حاجة عجيبة قوي، يعني مثلا الولاد والبنات الخيبانين او اللي مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بكيانهم تلاقيهم تملي يخشوا في قصص حب فاشلة، وهي دي حياتهم، انهم سرحانين في فلان وسرحانة في فلان وسرحان في فلانة، هي دي حياتهم بالتفاهة، او لانهم عايزين يعوضوا الاحساس بالنقص، مش حاسين بقيمة فبيلجأوا لأي شيء يديهم ولو مجرد قيمة كاذبة. لكن شوفوا نفس بقى دقت حب ربنا وحست فعلا ان ربنا بيحبها، ما تتفاغرش قدام الحاجات الصغيرة. مش معنى كده انها محرومة، لكن هي دقت الخمر الجيدة وحست ان كل حاجة تانية بره الخمر الجيدة بتاعت حب المسيح دي هي الايه؟ الدون. حبك اطيب من الخمر. رحت ادهانك الطيبة، لرائحة ادهانك الطيبة، العطور والدهون رائحتها طيبة. حتى ان كلمة يسوع المسيح، كلمة المسيح من كلمة ممسوح، ممسوح بالايه؟ بالدهن والطيب. رائحته طيبة، اسمك دهن مهراق. مهراق يعني كده لما ينزل يسيح. لان هو المسيح والممسوح ورائحته الذكية تفوح في كل مكان وفي كل زمان لكل انسان يشتاق اليه. تعرفين اول واحد مسح حاجة بالزيت وبالدهن كان مين؟ لا، يعقوب أبو الآباء. لما كان هربان من عيسو وراح في الحتة الموحشة، وبعدين جاب حجر وحطه تحت راسه، وبعدين شاف رؤية، شاف سلم واصلة من الأرض للسماء والملائكة طالعين ونازلين عليها، وربنا بيكلمه بيقولها أنا معك وأحفظك وأردك من الأرض التي أخذتك منها. فأول حاجة عملها أول ما قام راح جايب الزيت وراح كبه على الحجر ده، وقال ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء، وسمى المكان ده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله. ده كان أول شيء مسح وقدس. وكان الحجر ده ليه رمز جميل جدا، إشارة للمسيح. الحجر ده بالضبط كان المسيح، لأن عند الحجر ده انفتحت السماء على الأرض، سلم واصل بالسماء للإيه؟ للأرض. وتقابل الله مع الإنسان، ربنا اتكلم مع يعقوب، بل إن الله سكن مع الإنسان، صار هذا بيت إيل. طب والكلام ده حرفيا تم في شخص مين؟ سيد المسيح. سيد المسيح هو السلم اللي وصل السماء بالأرض، وهو اللي فتح العلاقة ما بين الله والإنسان، وهو مسكن الله مع الإنسان، حتى إن اسمه بقى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده اسم المسيح وترديد اسم المسيح دهن المهراق ورائحة طيبة جدا. والكنيسة اخذت هذا الموضوع وعملت، انتوا عارفين في التسبحة في حاجة في التسبحة اسمها الهوسات، والهوسات دي عبارة كلمة هوس يعني تسبيح. في اربع هوسات عبارة عن مزامير وعن قطعة خروج، وبعد الهوسات بيبقى في حاجة اسمها إبصالية اليوم. كلمة إبصالية معناها ترتيلة لرب يسوع المسيح. ففي كل يوم من الأيام مسكت الكنيسة اسم يسوع المسيح وعملت له ترتيلة. وبالمناسبة دي هنحفظها لكم، هنديك ورق مكتوب فيه إبصالية كل يوم، هتشوفوا ان فيها مكتوب ذكر اسم يسوع المسيح. يعني في يوم السبت نقول له اعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. في يوم الحد نردد العبارة يا رب يسوع المسيح اعني. في يوم الاثنين نقول ألوف ألوف وربوات ربوات يباركون اسمك يا رب يسوع المسيح. كل من يقول يا رب يسوع المسيح معه سيف. يوم الثلاث يقول لينا الجوهرة الغالية تثمن اسم ربنا يسوع المسيح. في يوم الأربع يقول إذ ما رتلنا فلنقل بعذوبة يا ربنا يسوع المسيح. كل يوم من أيام الأسبوع الكنيسة خدت اسم يسوع المسيح ترتيلة جميلة منعشة للنفس. عشان كده من ضمن الحاجات اللي تخلي قلبنا يتفتح بالحب ناحية المسيح ان احنا نردد اسمه كتير، نردد اسمه كتير، نختبر هذا الاسم المهراق اللي رائحة أطيابه تفوح، وان في هذا الاسم انا بنفتح على السماء والسماء بتنفتح عليا، وبخش في علاقة بيني وبين الله من خلال هذا الاسم. لان كلمة يسوع يعني مخلص. شوفوا اسماء اللي تسمى بيها المسيح، يسوع يعني مخلص، مسيح يعني منسوح، عمانوئيل يعني الله معنا، شيلون مانح الراحة. هذه الأسماء اللي تعرف بيها السيد المسيح، وكل اسم من هذه الأسماء عبارة عن طيب يفوح للنفس البشرية. لذلك أحبتك العذارى لرائحة الطيبة ولاسم المهراق. تعرفين لما تكون في بنت صغيرة كده لسه مشاعرها بخيرها ومشاعرها لسه ما تفتحتش، وبعدين حبت شخص، مجرد ذكر اسم هذا الشخص لو عملت ايه؟ قلبها يضرب بايه؟ بسرعة، وتفرح وتتبسط. مجرد ذكر الاسم يعطي نشوة، يعطي فرحة، حتى لو ما كانش موجود. لما تيجي سيرته هو برضك كده، كل نفس احبت المسيح، كل ما يجي ذكر اسم يسوع المسيح، ده رب المجد اللي النفس لو فعلا في علاقة معاه وبتحبه تقدر تحس بالفرحة ده هي اتجاهه. لذلك احبتك العذارى، واذا كانت العذارى مليانة بالعواطف وبالمشاعر، العذارى دول اللي هم لسه ما عندهمش من الاحباطات ومن الاحزان ومن الفشل، اللي لسه مشاعرهم بخيرها زي ما بيقولوا، احبته العذارى، وصارت كل نفس تدخل في محبة للمسيح تصير عذراء للمسيح، حتى لو كانت متزوجة. لان بنقول المعنى مش بالمعنى الجسدي الحرفي، امنا سارة دي عذراء برغم انها متزوجة وكان لها بنين، حنا ام صموئيل دي عذراء، رعوس عذراء، البتولية الروحية لما بيتكلم عن 144,000 البتوليين مش معناها ان هم ما اتجوزوش، لان لو كده معناها كده يبقى الستات كلهم مش هيخشوا، لكن هو بيتكلم عن بتولية روحية، عن النفس اللي ارتبطت بربنا. ابراهيم ابو الاباء ده بتول، النفس اللي ارتبطت في بتولية روحية وليست في بتولية جسدية. حد يقدر يقول ان ابراهيم ابو الاباء ما هوش من 144,000 البتوليين؟ ده ابوهم كله. بعد ما اعلنت اشتياقها لقبلات العريس وفرحها بحب العريس اللي اطيب من الخمر وبفرحها باسمه الدهن المهراق، بصت كده في رجاء وفي اشتياق، قالت له اجذبني وراءك فنجري، اجذبني وراءك فنجري، شدني يا رب. هي خايفة من ضعفها وخايفة من فطورها وخايفة من كسلها وخايفة من خطيتها، للحاجات دي كلها تحرمها منه، فقالت له شدني اجذبني، يمكن انا ما عنديش القوة اني اتبعك للنهاية. عشان كده لو نفس فعلا بتحب ربنا وحاسة انها بضعفاتها وسقطتها الكتيرة وفطرها في اوقات كتيرة، تقول لربنا يا رب انا محتاج منك شدة، محتاج منك انك تجذبني. وهو كده قال عن نفسه، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، ان ارتفعت على خشبة الايه؟ صليب. عشان كده بردك هتشوفوا حاجة جميلة، ان الصليب واضح جدا جدا في سفر نشيد الانشاد، برغم ان السفر كله بيتكلم عن الحب والاتحاد الزيجي، لكن ده مش ممكن يتم الا من خلال الايه؟ الصليب. اجذبني وراءك فنجري. افتكروا المنظر ده باستمرار، ساعات الطفل الصغير يبقى مع امه والام عايزه تمشي والطفل مش عايز يمشي، عايز يفضل يلف حواليها كده ويجري ويلعب، بعدين هي عندها مشوار عايزة تمشي, تقول له يلا نمشي, ما يردش عليها, عمال يجري حواليها ويلف حواليها, تقول له يلا نمشي, مش عايز يعبرها, تقوم عاملة في ايه, تروح شده شده نطران جرياه ايه وراها, فيجري وراها على طول. عرفت ان الاوقات انا ببقى كده عمال الف, لا يا رب مش عايز اصلي, مش عايز اتكلمك, مش عايز اقرا في الكتاب, عايز انام, عايز العب مع الناس, عايز معرفش ايه, عايز ماليش نفس, ماليش رغبه. اقف كده وقول له اجذبني وراءك فاجري, شدني شده اجري بيها معاك واجري بيها وراك. على فكره يا جماعه الطريق طويل, طريق للسماء طريق طويل, وعلشان نوصل لازم ايه نجري. لعمال يتمخطر في السكه الوقت هيمر ومش هيوصل. عشان كده بولس يقول مفتدين الوقت لان الايام شريرة, ويقول الوقت مقصر, العمر هيجري منا. تقول لي انت بس نازل دبش فينا, دبش دبش دبش ورا بعض ورا بعض. احنا محتاجين ان احنا نجري, احنا بنشفق على نفسينا اشفاق كاذب, بنضيع الوقت في حاجات فاضية, بينما الحاجة المهمة جدا ما بنجريش فيها. عشان كده الطريق طويل ومحتاج لجري ومحتاج لقوة من ربنا علشان اجري, محتاج لجذبة من ربنا علشان باستمرار افضل مثابر على الجري في هذا الطريق, ومحتاج ان ربنا يقعد يديني فيه نفس نفس نفس عشان افضل اجري, ما كسلش ما تعبش ما ريحش. لما هتشدني يا رب مش هاجي لوحدي, ده انا هجيب ناس تانية معايا, مش هجري لوحدي لكن هجري ناس كتيرة معايا. كان متى اللي ربنا شده اول حاجة عملها متى ايه؟ صنع ضيافة ودعا ليها كل الايه العشرين وجابهم للمسيح. السامرية لما انجذبت ناحية المسيح راحت تقول لكل اهل السامرة انسان قال لي كل ما فعلت هلما انظروا ألعله هو المسيح, وخرجت كل السامرة تبص للمسيح, لان في جذبة المسيح تؤدي الى حياة شهادة, ان احنا نشهد لحلاوة المسيح ونخبر الاخرين, لان المسيح مفرح ويفرح الاخرين. قالت له اجذبني, ففعلا شدها, بس لما شدها وجذبها دخلها فين؟ ادخلني الملك الى حجاله, نبتهج ونفرح بك. شدها الشده اللي دخلته الى حجاله, الحجال اللي هو المخدع الخاص بالعريس, الاوضه الخاصه بتاعته, جذبها لحد ما دخلها. وشوفوا حلاوة المسيح انه مش بس بيشدني شدة وخلاص ويسيبني اكمل لوحدي, لا ده بيشدني لحد ما ايه يدخلني. هي ما تقدرش تخش لوحديها ولا ما اقدرش اخش لوحدي. الحجال ده اللي هو يرمز الى قدس الاقداس, يرمز الى الحياة الابدية, الى السماء, مخدع الله والمكان الخاص لله. انا ما اقدرش اخش من نفسي, لكن هو لما بيشدني بيشدني الشدة الكفيلة انها تدخلني. اذا استأت للدخول واذا طلبت الدخول واذا قبلت انه يشدني ويجذبني هستطيع اني ادخل. عشان كده الحجال ده صدقوني في كل مرة الانسان يخش فيها في علاقة سرية بينه وبين ربنا يتمتع بهذا الحجال. الحجال ده اذا كانت الكنيسة بترمز اليه الى المعمودية, لان المعمودية دي هي اللي اتولدنا فيها, لكي ما نكون خليقة سمائية لله. لكن الحجاب ده أيضا هو كل مرة أنا بخش فيها المخدع الصلاة وبقى فكلم ربنا، ده بيدخلني إلى خاصته، دخلني إلى خصوصياته السرية في كل مرة بقى فصلي فيها، مش كتأدية واجب ولا كفرد ولا علشان أريح ضميري، لكن كل مرة فيها أصلي باشتياق لله. يقول لي تعالى أنت بتشتاق وأنت بتطلب، تعالى فرجك على الحجال، تعالى دخلك لخصوصياتي. في كل مرة اروح الكنيسة بهذا الهدف، اروح باشتياق تجاه الله. لو انا رايح بهذا الاشتياق المسيح ياخدني يفرجني يدخلني الى حجاله يكشف لي. عشان كده ممكن تلاقي اتنين دخلوا الكنيسة لكن وهم خارجين ما بيكونش الانطباع واحد، واحد دخل زي ما خرج والتاني دخل وخرج وهو فرحان مرتاح مليان سلام مليان سعادة لا يعبر عنها، لان واحد دخل زي ما خرج، دخل ما فرقتش معاه لانه ما شافش حاجة، قاعد يتفرج على الناس ويتفرج على الحيطان وقعد يتكلم مع الناس وقعد يبص على ابونا فلان وعلى اخونا فلان وخرج زي ما دخل. واحد تاني دخل الى الحجال فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع وما لا يخطر على قلب بشر، اشياء لما دخلها كده بولس الرسول قال لا يقدر انسان انه ينطق او يتكلم بها. الأسرار دي دخول إلى الحجال. فرق بين واحد بيتناول ومنظرنا السيء اللي داخلين يتناولوا ويزقوا في بعضيهم وعمالين يتكلموا مع بعض، والستات اللي عمالة تبوس في بعض والرجال اللي عمالين يسلموا على بعض وبيتناولوا بيتناولوا اسمهم بيتناولوا، وبين واحد تاني دخل إلى الحجال. بين واحد تاني ده حلاوة الاتحاد بالله، فرق كبير بين الاتنين. فرق بين واحد شاف رؤية وتمتع بالعريس، واحد تاني ما عملش حاجة. الكتاب المقدس ده مخدع حجال، بين واحد بيقرأ الكلمة وبيعدي عليها وبين واحد تاني بيجي يقف قدام الكلمة ويشوف لا ده ربنا بيقول لي حاجة، بيكشف لي حاجة خصوصية خاصة بيه. واحد تاني هو بقرأ عشان ابونا يقول لي انت قريت، اقول له قريت، يقوم يناولني، ولا عشان احضر درس مدارس الاحد اروح اقول كلمتين للولاد، ولا يعني الواحد بيقرأ الكتاب المقدس كتعويذة. فرق كبير جدا بين اللي بيطلب ويشتاق ويقول لربنا شدني الشدة اللي تديني انتباهة روحية، وبين اللي بيمارس الحاجات دي ومش شاعر بأي حاجة. طب لما دخلت حصل ايه؟ تقول له نبتهج ونفرح بك، وتلاحظوا ان هي بتتكلم هنا بصيغة الجمع. على فكرة العبري اللي كتب بيه هذا السفر ما يعرفش صيغة التعظيم، اصل بعض الناس تفتكر ان نتنفح دي صيغة ايه تعظيم، يعني زي ما الخديوي كان بيتكلم ويقول نحن، لا العبري ما فيهوش صيغة تعظيم زي العربي، دي صيغة جمع يعني جمع. لو انتوا بتفكروا ان المشاعر او الكلمات دي هي مجرد كلمات حسية، مفيش واحدة تقول ادخلني انا لوحدي نبتهج ونفرح بك، ده ايه جماعة، لانها لما هتخش هي هتفرح وتبتهج وتنقل الفرحة والابتهاج للايه للاخرين، تطلع وتتكلم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ايه اللي انت شفتيه وإيه اللي انت حسيتي بيه خلاكي تفرحي وتبتهجي؟ ده شوفوا داود لما قعد يتكلم عن موضوع الفرح والابتهاج ده يقول له بظل جناحيك ابتهج، أني فرحا مع وجهك، البهجة في يمينك الى الانقضاء. ده حتى لما نتناول، عارفين العبارة اللطيفة، نقول قد امتلأ قلبنا فرحا ولساننا ايه تهليلا، لما النفس تدوق. عشان كده نبتهج ونفرح، نفرح بحب المسيح، الحب الغافر اللي بيغفر ليا كل خطاياي، اللي بيسامحني على كل حاجة وحشة انا عشتها، الحب المقدس اللي بيطهرني اللي بيغسلني، الحب المانح البازل، ان المسيح بيحبني عشان كده بيديني باستمرار، الحب المعطي. ما بنقدرش ندوق محبة ربنا لان احنا باستمرار نقول ما خدناش حاجة من ربنا، ربنا ما ادانيش حاجة. لكن لما تشوف النفس عطية ربنا وتفرح بهذا الحب، تفرح بحب المسيح المشبع الممتع اللي بيمتع النفس فعلا. نبتهج ونفرح بك. أكثر من كل الخمر اللي موجود في العالم. نذكر حبك أكثر من الخمر. نفس بقى فرحت بحب ربنا الغافر والباذل والمانح والمعطي والساتر والمتأني والمحتمل أكثر من كل خمر موجودة في العالم، أكثر من خمر اللبس وأكثر من خمر الأكل وأكثر من خمر العلاقات والمعرفة والعواطف والمشاعر. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة نذكره. في سؤال مؤلم جدا للنفس، إذا كان العروس دي حست بهذا الحب، طب احنا ليه ما بنحسش بيه؟ عمال تكلمنا عن حلاوة ربنا وربنا اللي بيحبنا، ولما حنقرا هنشوف أكتر وأكتر، ما احنا مش حاسين ليه؟ ليه مش حاسين إن احنا محبوبين من الله؟ وليه مش متمتعين بحجال المسيح؟ سؤال خطير وهنفضل نجاوب عليه واحنا بنقرا. لكن من ضمن الحاجات المهمة جدا نذكره، عارفين احنا مش حاسين بمحبة ربنا ليه؟ لان احنا ما بنفتكرش، جدعان جدا في النسيان، ما بنتذكرش مراحم الله وحب الله وعطايا الله. كل اللي بنفتكره الحاجات السيئة في حياتنا، ربنا حرمني من فلان، ربنا خد مني الحاجة الفلانية، ربنا اداني التجربة الفلانية، ربنا سقطني، ربنا معرفش ايه، ربنا. كل اللي بنفتكره لربنا حاجات الوحش اللي في نظرنا انها وحش. لكن كل الحاجات الحلوة ما بندهاش اهمية. لكن ما اجمل ان النفس تجعل ليها ذكريات مع الله، وكل ما ترجع للذكريات دي كل ما تحس انها محبوبة وان الله فعلا بيحبها. نذكر حبك. عارفين داود بيقول في المزمور: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يشفي أمراضك، الذي يكللك بالرحمة، الذي يشبع كل احتياجاتك، الذي ما تنسيش. لأن مجرد ما بننسى أو نتناسى عطايا الله لينا بنفقد إحساسنا بحب الله. لكن لما بتبقى لنا ذكريات حلوة مع ربنا وبنكتبها وبنسجلها ونفتكرها من حين لآخر، نستطيع ان احنا نتمتع بهذا الحب. افتكري كده يا نفسي ربنا اللي خلقك، ولما خلقك في اليوم السادس ما خلقكيش الا بعد ما خلق ليك النور والشجر والدنيا والكل الخليقة وخلاكي سيد وتاج لهذه الخليقة. نسيت الموضوع ده ودلوقتي حاسة ان ربنا مش مهتم بيكي ومش معبرك وسايبك وما بيدكيش. الله، طب نسيتي ليه اهتمامه بخلقتك وانه لما جيك من شدة اهتمامه بيكي خلقك على صورته وعلى مثاله؟ مين بيفتكر الموضوع ده؟ احنا بنفتكر بس ان احنا ما خدناش اللي عايزينه. مين اللي بيفتكر اللي فداها واللي دفع ثمنها دمه؟ مين بيفتكر فداء المسيح ويتذكره؟ مين بيتذكر ملكوت السماوات اللي اعدوا ليه واللي بيدعوني اليه؟ محتاجين ان احنا نذكر. اهكذا يعامل الحب بالجحود والنسيان والاهمال وما نفتكرش حاجة من حب ربنا لينا. عشان كده فاقدين هذا الحب. بالحق يحبونك. يا ريت ان احنا نقف نصلي لربنا في خلوتنا ونقول له علمني يا رب اني اذكر واتذكر حبك باستمرار كل ايام حياتي. اتذكر وعودك، اتذكر عطاياك، اتغذى بالحب ده وامتلئ بيه. يبقى موضوع بهجة العروسة نبتهج ونفرح بك مش عطايا العريس، ولكن هو العريس ذاته بك، بك بيك انت، مش بعطاياك او بهداياك. بالحق يحبونك، يعني حقيقة تتحب. ده الواحد لو وقف بس قدام الكلمة دي بالحق يحبونك وسأل نفسه يا ترى أنا فعلا بحب ربنا حقيقي بالحق أحبه، فين أنا من الكلمة دهيت؟ اللي بيحصرني من كل جانب بالحب، سواء كنت وحش او ان كنت حلو زي ما بيقول بولس، لان محبة الله تحصرنا من كل جانب، هتروح منها فين؟ ابائنا القديسين عاشوا فعلا ينفذوا الاية دي ويقولوا بالحق نحبك، بنحبك يا رب حقيقي، مش بنحبك بالكلام او بمجرد انفعال عاطفي او تأثر وقتي او بمظهرية او بكلمتين بنقولهم او برخاوة. يا ترى فعلا انا بحب ربنا، ولا انا من النوع اللي بيدلل الذات وبيشفق عليها الاشفاق الكاذب وعمال اطبطب عليها كل شوية اقول معلش ربنا ظلمك ما ادكيش. لكن بالحق احبك. القديسين فعلا عاقبوا ربنا بالحق مش بالكلام، بالعمل، وظهر حقهم في محبة ربنا من خلال عطائهم لربنا. ولو انا بحب ربنا فعلا بديله، طب انا بديله ايه؟ بديله من وقتي، من مشاعري، من صحتي، من اهتمامي، من مشغولياتي، ولا ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة ويمكن اقل حاجة في الحاجات اللي موجودة في حياتي ان اتبقاله وبديله ونبقالوش خلاص. ده شوفوا مثلا في بستان الرهبان مجموعة قصص رائعة عن العطاء، عن الناس اللي حبت المسيح فأعطت. في قصة شهيرة عن راهب اسمه الأب سرابيون. أب سرابيون ده كان بيحب ربنا جدا، وتلخص الحب ده في انه كان عمال يعطي يعطي يعطي. كان عنده انجيل، ففي مرة من المرات خرج للسوق وهو ماشي لقى واحد عريان، فراح قلع الجلابية بتاعته وادهاله وهو ماشي قابل تلميذه. قال له مين اللي خد هدومك؟ قال له اصل الانجيل اللي في ايدي كل مرة افتح يقول لي اذا اردت ان تكون كاملا باع كل مالك واعطي الايه فقراء. فكان كل اللي عندي الجلابية اللي انا لابسها، فديتها للانسان الفقير. فمشي وسابه، وهو ماشي لقى واحد تاني قبضين عليه وعليه دين، معهوش حاجة حتى الجلابية قلعها، لكن كان معاه الايه الانجيل. فراح بايع الانجيل ودفع ثمن الدين. رجع تلميذه، فين يا ابونا الانجيل اللي كنا بنتعزى بيه؟ قال له انا اعمل ايه، كل شويه يقول لي بيع بيع، رحت بايعه. هو ده اللي اتدقى. بالحق يحبونك. اذا كنت فعلا بحب ربنا، طب انا بدي ربنا ايه؟ بالحق يحبونك في عفتهم، يوسف الصديق تمسك بعفته لأنه بيحب ربنا. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كانوا بالحق يحبونك بيسافر الآخرين. بالحق يحبونك لأنهم واثقين فيك. ده شوفوا أيوب اللي وثق في ربنا وكان عنده إيمان شديد جدا برغم أن ربنا دخله في تجارب شديدة. يقول العبارة الشهيرة بتاعته أيوب: ولو قتلني لوثقت فيه. يعني حتى لو ربنا إيه قتلني، مش موتني، قتلني يعني موتني إيه غدر، ولو قتلني لوثقت فيه. بالحق يحبونك. طب يا ترى انا فعلا بحب ربنا بالحقيقة ولا لا؟ كل خطوة كانت بتخطوها بتسلمها للخطوة التانية: اجذبني فجذبها لحد ما دخلها ففرحت وابتهجت، ولما فرحت وابتهجت حبته فعلا لان هو صار موضع ابتهاجها وفرحتها. وبعدين ابتدت تبص لنفسيها تقول: انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم، كخيام قدار كشقق سليمان. بصت لجواها كده لقت فيها تعارض عجيب جدا، سودة ولكن في نفس الوقت جميلة. وعشان تدي مفهوم قالت: انا سودة كخيام قدار. قدار ده واحد من العرب وكان بيسكن، ويعني العشيرة بتاعته بتسكن في خيام مصنوعة من جلد المعزة الاسود، جلد المعزة الاسود. فبتقول: انا سودة كخيام قدار ولكن جميلة كشقق سليمان. شقق يعني ستائر سليمان، وستائر سليمان دي مصنوعة من الكتان الأبيض النقي بجمال وبتطريز وبفن. فبتكشف عن السواد بتاعها وعن سواد طبيعتها لكي ما تزداد جمالا. وهنا نشوف التعارض العجيب، ازاي واحدة سودة تبقى جميلة اذا كان اللون الاسود مرفوض ومذلول ومضطهد؟ لكن كيف يصير هذا اللون الاسود جميل جدا؟ حتى في المثل لما يحب يقولوا يعيبوا على واحدة يقولوا دي فحمة سودة، دي سودة زي الايه، زي الفحمة، سودة زي الفحمة. بس خدوا بالكم من سواد الفحمة ده، لما يضرم فيها جمر النار يتحول السواد ده الى ايه؟ الى حمار، الى نور. الاظلام اللي فيها يتحول الى نور، فيها جمرة مشعة ملتهبة، منظرها جميل جدا. ما هي دي طبيعتي، انا سودة، سودة بطبيعتي اللي بتنيل للخطية وللشر وللإثم، لكن جميلة بإلهي اللي بيطهرني من كل إثم. أنا سودة بضعفاتي وبفطوري، لكن جميلة بالقوة اللي إلهي بيدهاني، بالجذبة اللي بيشدهاني. معنى الرمز الجميل، يقولوا له المسيح كان اسود ولا ابيض؟ قالهم المسيح كان ابيض، بس لانه عاش في فلسطين بقى اسمر لان الشمس لوحته. ولحد دلوقتي تلاقوا مثلا صورة العذراء الحبشية يرسموا العذراء ايه؟ صمرة لطبيعتي. وهم يحبوا انهم يرتبطوا بهؤلاء. لو رسموا صورة المسيح في الهند هيرسموه زي الهند زي الهنود. لو رسموه في افريقيا هيرسموه زي الافريقيين، لان الحب يخليني انتمي لي وهو ينتمي لي. انا سودة بخطاياي لكن جميلة بدم الهي. رحب كانت زانية سودة بطبيعتها لكنها تقدست بالإيمان وصارت من شعب الله ومن نسلها أتى المسيح. داود أسود بخطيته لكن تبرر بدموعه وصرخ إلى الله والله غفر لي خطيته. فاكرين أشعية لما شاف منظر ربنا وقال إيه؟ ويل لي إني هلكت لإني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. فراح ربنا عامل ايه؟ طير له واحد من الصرافين وفي ايده جمرة وقال له مس شفتيه، وقال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. عشان كده الشيطان باستمرار يحب يفكرني باني اسود. وغاية انه يفكرني بان اسود ان مش بس يوقعني في الخطية لكن يخليني ايأس بعد ما اقع في الخطية. يقول لي مفيش فايدة، انت اسود وهتفضل اسود وحياتك كلها بقع سودة. هدف الشيطان مش انه يسقط الانسان، لكن هدف الشيطان انه يأس الانسان. السقوط دي مرحلة اولية. عشان كده في نغمتين الشاطر اللي ياخد النغمة الصحيحة منها. في واحد يقول اعمل ايه، كل ما بقوم اقع اسقط. وفي واحد تاني يقول كلما اسقط اقوم. الاولاني ده ايه؟ يائس. لكن التاني لا تشمتي بي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم. عشان كده انا سودة وجميلة. انا سودة بطبعي. لما يجي يحاربني بالكبرياء وبالبر الذاتي، وده انت بتخدم، ده انت بتعمل، ده انت بتصوم، ده انت بتصلي، اقول له انا ايه؟ انا سودة. لما يجي يحاربني بصغر النفس يقول لي ما منكش فايدة، اقول له انا جميلة. وحنشوف سر جمال هذه العروس اللي بالرغم من طبيعتها سودة لكنها جميلة بإيه. كان زمان خيمة الاجتماع منظرها من بره كئيب، جلود تخص وجلود معدة ومنظر كئيب من الخارج، لكن من الداخل اسمنجوني وإرجوان وفضة وبوس مبروم. كان اللي يشوف الخيمة من بره يقول لا دي وحشة، لكن اللي يخش للخيمة من جوه يتمتع بمجد. قد تكون الكنيسة بهذا المنظر او الحياة الروحية بهذا المنظر. يقول هتروحوا تصلوا تسمعوا درس كتاب تقفوا على رجليكوا، لا لا لا دي سودة. ده الواحد يتعب، ده الواحد يمل، ده الواحد يتضايق. منظرها من بره فيها ألم حرمان، ما فيهاش بسط للمزاج، ما فيهاش إشفاق على الذات. لكن لو النفس بقى بتخش لجوه أعمقها نتهج بك ونفرح لأن حبك أطيب وأكثر من الخمر. عشان كده يقول إذا كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوم. وزي ما بيقول في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل. لما ابقى في الضيقة وفي التجربة يبقى شكلي اسود، لكن لما ربنا بيقول كده ما اقرب الطريق وما اضيق الباب، لكن لما امشي مع اللي بيقودني في الطريق ده اقول انا جميلة مش سودة. تبقى التجربة مرة لكن جميلة بالإيمان، جميلة بالسلام اللي ربنا بيديه أثناء التجربة، جميلة بالتعذية بالفرح، جميلة بقبول التأديب اللي ربنا بيبعته في التجربة. لذا كان بولس الرسول بيتكلم عن سواد الإنسان ويقول عالم أنه ليس في جسدي شيء صالح، لكن بطرس يتكلم عن جمال الإنسان ويقول إن احنا شركاء الطبيعة الإلهية. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قداري كشقق سليماني، لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي. ما تبصوش للسواد بتاعي أو للوحاشة بتاعتي، وإذا كان دي فيه رمز لكنيسة الأمم اللي كانوا اليهود تملي يسموا الأمم إيه؟ كلاب وأنجاس. تعرفين في العهد القديم رموز جميلة لناس سودة جت عرفت المسيح، زي مين؟ العهد القديم المرأة الكوشية اللي تزوجها موسى، ومريم قعدت تعايره وتقول انت اتجوزت واحدة سودة، ده كان رمز لاتحاد الأمم بشعب الله بالكنيسة. ملكة سبا اللي جت وقتت لتنظر حكمة سليمان ايضا كانت سودة. فكانت رمز للامم الغريبة اللي تيجي تتحد بربنا، يقول لها ما تبصليش يا كنيسة اليهود باني سودة، لان شمس التجارب قد لوحتني. الشمس لما تخبط في لوح الخشب تعمل ايه في لوح الخشب؟ تقوصه تتنيه. فإذا كانت التجارب اللي بنعيش فيها تحت الشمس هنا هي اللي تنتني بسبب الخطية، بسبب الضيقات، بسبب المتاعب، لكن مهما عملت الشمس ومهما عملت الظروف ومهما عملت الخطية ومهما عمل العالم فيا وشوتني، لكن يسوع يضمن جمالي، يضمن انه يرجعني جميلة جدا جدا جدا، وده اللي حنشوفه المسيح فعلا بيعمله. وكأنها عايزة تقول لهم حاجة جميلة، ان السواد ده لم اجلب عليه، لم اخلق عليه، ده السواد ده شيء ايه؟ مكتسب، دلق الشيطان عليا، لكن الله لما خلقني خلقني جميلة جدا، وعندما خلق الإنسان فإذ هو حسن جدا. بنو أمي غضبوا علي، بنو أمي غضبوا علي، اللي هم قريبين جدا مني رفضوني. واه لما الناس تحس انها مرفوضة من حتى من اقرب الناس، على رأي اللي تقول محدش راضي بيا، محدش عايزني، محدش بيحبني، محدش اختارني، حتى من القريبين جدا مني. فإذا كان بنو أمي غضبوا علي والشمس لوحتني، لكن في واحد قابلني، وفي واحد ما زال ينظر إلي لأني جميلة وجميلة جدا. جعلوني نضورة الكروم، وأما كرمي فلم أنظره. نضورة من كلمة نضرجي، عارفين نضرجي يعني إيه؟ حارس او مراقب. فنضورة نضورة الكروم، يعني خلوني أقعد أحرس الكروم، أنشغل بكروم كتيرة جدا وأقعد أراقبها وبوصلها، لكن كرمي أنا ما شفتهوش، ما اهتمتش بيه. لما تفضل النفس مشغولة والعالم والناس اللي حواليها بيشغلوها بحاجات كتيرة، تقعد مشغولة شوية بالمذاكرة، مشغولة شوية بالعلاقات، مشغولة شوية بالشغل، مشغولة شوية بالمناسبات، مشغولة شوية باهتمامات، اشتغلت في كل حاجة وانشغلت بكل حاجة إلا حاجة واحدة بس، نفسها، كرمها. يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ عمل علاقات وسوى ونجح وحصل وكون فلوس وعمل ثروات وعمل مستقبل وعمل عيلة، لكن خسر نفسه. قاعد يبص لكل حاجة ويراقب كل شيء ويهتم بكل شيء إلا نفسه، إلا حياته الروحية، أما كرمي فلم أنظره. ده حتى لو كان الاهتمامات بالحاجات التانية على مستوى الخدمة مش على مستوى الشغل والأكل والشرب واللبس. ده ممكن تلاقي واحد عمال يروح هنا ويروح هنا ويخدم هنا ويخدم هنا ويتكلم هنا ويتكلم هنا، أما حياته الروحية مش مهتم بيها. ده بولس الرسول قال كده: بعد ما كرست للآخرين أصير أنا نفسي إيه؟ مرفوضا، أما كرمي فلم أنظره. ما اهتمتش بحياتي الروحية، ما اهتمتش بنفسي اللي هي أغلى وأثمن شيء. عشان كده يا ريت نراجع نفسينا في دقيقة واحنا قاعدين، يا ترى ايه اخبار الكرم بتاعي؟ يا ترى كرمي نظرته ولا لحد دلوقتي ما اهتمتش بيه؟ حياتي الداخلية، خلاصي، مستقبلي الروحي، يا ترى نظرته واديته اهتمام ولا لا؟ ده في سفر الامثال يتكلم عن واحد يقول: عبرت بكرم الرجل الناقص الفهم. عديت يعني بكرم واحد ناقص الفهم. فإذ هو قد علاه كله القريص وقد غطاه العوسج. القريص والعوسج دي نباتات شوكية كده، يعني الكرم ده مفروض للعنب، اتغطى بالقريص والعوسج والشوك، وجهت جداره حجارة مهدومة. ده الناقص الفهم هو اللي عمل ايه؟ ساب الكرم بتاعه، بدل ما يطلع عنب طلع قريص وعوسج وشوك، والحجارة بتاعته مهدومة والسور بتاعه خربان، وكل واحد عمال يخش يدوس في الكرم ده ويدوس عليه. النفس اللي بقت مفتوحة لكل فكرة ولكل مشاعر ولكل تقليد ولكل كلمة بقتش كرمة، بالرغم ان ربنا ادها كل الامكانيات. يقول لها: ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ فهي لما بصت كده انها اهتمت بحاجات كتيرة الا حياتها هي، وحست باحتياجها وبضياعها وبانها فقدت حاجات كتيرة جدا، راحت صرخاله بقى: اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى، اين تربد عند الظهيرة؟ ابتدت تصرخ بقى لعرسها، تقول له: ده انا في ضياع، الكرم بتاعي مهدود وخربان والقريص والعوسج، واهتمت بكل حاجة إلا الكرم بتاعي، وقعدت أحرص في كل حاجة إلا كرمي، اخبرني يا من تحبه نفسي. وكلمة اخبرني هنا في دالة من غير تكلف، تقول له: قل لي، ومش تقول له يا راعية ولا يا إلهي ولا يا معلمي، بتديله لقب حلو قوي، يا من تحبه ايه نفسي، اخبرني يا من تحبه نفسي. لما تبقى النفس متضايقة وصرخي له وقولي وقولي له اخبرني يا من تحبه نفسي. لما تبقى النفس يائسة، لما تبقى النفس خاطئة وساقطة، بصي له كده وقولي له اخبرني يا من تحبه نفسي. لما تبقى النفس تائهة مش عارفة تروح يمين ولا شمال، تخش فين، تمشي ولا تقف، تكلم ده ولا ما تكلموش. لما تبقى النفس خائرة ضعيفة، لما تبقى النفس حائرة، تقف تقول له اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى اين تربد عند الظهيرة. والرعي ده وقت المشي، وقت العمل، وقت المجهود. والربد ده وقت الايه، الراحة. وبتحدد له في وقت الظهيرة. شمعنا الظهيرة؟ لان الشمس دي هي اللي بتبقى في اشد قوتها وعنفها، والنفس محتاجة لاي شيء يضللها. تبقى النفس عطشانة جدا ومحتاجة انها ترتاح في وقت الظهيرة. حاجة لطيفة جدا لما تقعدوا تعملوا اللقاءات اللي تمت بين الله وبين شخصيات كتيرة، اللي هو انها باستمرار كانت بتتم في وقت الظهيرة. يعني ابراهيم ابو الاباء لما شاف ثلاثة واستقبلهم على باب الخيمة، ده كان وقت الظهيرة. المرأة السامرية لما تقابلت مع المسيح، ده كان وقت الظهيرة. بولس الرسول لما أبرق نور من حوله، كان وقت الظهيرة. تعرفين أجمل حاجة في وقت الظهيرة؟ إن وقت الظهيرة ده حصل في إيه؟ وقت الصلب، الساعة 12 الظهر. عشان كده نبص نلاقي إن الراعي كان بيجي ويقود الخراف بتاعه في وقت الظهر إلى مكان راحة، إلى مكان ظل. فهي نفس حيرانة وتعبانة، مش عارفة تعرف ازاي ترعى، تمشي وتسلك فين وتروح فين، مش عارفة ترتاح. تقول له اخبرني يا من تحبه نفسي، عرفني يا رب. تعرفين من ضمن التقليد الحلو في طقس الكنيسة، في مزامير باكر الصبح اخر مزمور بتصلوه في صلاة باكر، في آية جميلة قوي، يقول له عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لإني إليك رفعت نفسي، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت إلهي، روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة. كأن الكنيسة بتعلمني قبل ما أنزل واروح شغلي وارعى او استريح واربد، قل للربنا كده عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها، اين ترعى اين تربد، عرفني الطريق التي اسلك فيها، عرفني طريقك، علمني. وبعدين في اشعياء يقول كراعي يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها. نفس اللي بتطلب الرعاية يجلها ربنا كراعي يرعى قطيعه، بصراعه يجمع الحملان، يقعد يلم بإيده وفي حضنه يحملها. ده أجمل من كده، بنشوف في سفر حزقيال إصحاح 34 ربنا يقدم نفسه، يقول أنا أرعى غنمي وأربضها، أجيب الضال واسترد المفقود وأرعاها بعدل، غنمي المشتتة أجمعها. عشان كده إذا كنت من هذا النوع اللي فاقد الرعاية وبقول مش لاقي حد يهتم بيا، مش لاقي حد يرشدني، مش لاقي حد يحبني، مش لاقي حد يريحني، مش لاقي حد يرعاني. فانت قدامك راعي الخراف الاعظم اللي قال عنه الرب لي راعية فلا يعوذني شيء. فاذا كانت هي بتطلب الرعاية وبتطلب الراحة، فمش ممكن تلاقي الرعاية ومش ممكن تلاقي الراحة الا في الصليب. عشان كده الصليب ده قمة الرعاية، في الصليب قمة الحب، في الصليب قمة الغفران، في الصليب قمة البذل اللي الله اعطاهوني، في الصليب ايضا قمة الراحة، اني مش ممكن ارتاح الا في الصليب. الصليب اللي يغفر لي، الصليب اللي يجددني، الصليب اللي ينصرني، الصليب اللي يقويني. فهي تقف عند رجليه تحت قدمي الصليب وتقول له اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى، اين تربد عند الصهيرة. لماذا انا اكون كمقنعة عند قطعان اصحابك؟ مقنعة يعني عينيا متغمية مش شايفة. ما هي واحدة مش شايفة مش قادرة تنال رعاية، مش قادرة تنال راحة، لانها مش شايفة، عينيها متغمية، عمالة تتنطور من القطيع ده للقطيع ده، تقول طب ما اروح لفلان يمكن اشوف منه رعاية واهتمام، طب ما اروح لفلانة، طب ما اعمل العلاقة دي، طب ما ادور على الفلوس يمكن الاقي فيها رعاية، طب ما ادور على الصدقات، طب ما ادور على العلاقات. مش قادرة تشوفه، مش قادرة ترتاح، لانها عمالة تدور على رعاية خارج قطيع المسيح، عمالة تدور على الصحاب تتلمس منهم رعاية وحب، تتلمس منهم قوة، تتلمس منهم راحة، لكن للأسف كل ده برقع. لكن محتاجة انها تصل الى شخص المسيح. رحلة البحث، اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى، اين تربد عند صغيرة. ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء فاخرجي على اثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة. ولأول مرة يتكلم العريس. حد دلوقتي كان كل الكلام اللي فات ده كلام الايه؟ العروسة. قال لها اخرجي وان لم تعرفي. اخرجي يعني خدي خطوة عملية، مدي رجليك البرة، اطلعي برة الدايرة اللي انت عمالة تدوري فيها، دايرة الناس، دايرة الشهوات، دايرة الذات، دايرة الاصدقاء، دايرة العلاقات. خدي خطوة عملية، خرجي من مشاغلك وهمومك، خرجي من خطاياتي. وإن لم تعرفي، لم تعرفي يعني جهلة، وإذا كنت ما انتش عارفة بسبب جهلك فالله مستعد أن يتغاضى عن أزمنة الجهل، الله مستعد أن يسامح الجهل بتاعنا. إن لم تعرفي اطلعي على أثار اللي سبقوكي. وهنا بيأكد لها أيتها الجميلة بين النساء، أيتها الجميلة بين النساء، بيأكد لها جمالها. إذا كانت النفس فقد الإحساس بالجمال والأهمية فالله يعطي النفس هذا الإحساس بالأهمية والجمال. اخرجي على أثار الغنم، شوفي اللي سبقوكي قبل كده وامشي على اثرهم. اذا كان ايمانك ضعيف ومحتاجة لايمان امشي وراء ابراهيم، ابراهيم ابو الايمان. اذا كنت محتاجة لطاعة امشي وراء اسحاق عشان يعلمك الطاعة. اذا كنت محتاجة لعفة امشي وراء يوسف عشان يعلمك حياة الطهارة. اذا كنت محتاجة لصبر امشي وراء ايوب عشان يعلمك الصبر. اذا كنت محتاجة لجهاد امشي وراء بولس ذلك المجاهد الذي جاهد الجهاد الحسن. اذا كنت محتاجة لحب امشي ورا يوحنا يعلمك الحب، شوفي اللي سبقوكي اخرجي وامشي على اثرهم، على اثر انطونيوس وعلى اثر الانبا بولا وعلى اثر مكاريوس، شوفي اللي سبقوكي مشيوا ازاي وامشي وراهم، وخدي الجداء بتوعك. تعرفين الجد يتملي رمز للايه؟ للضعف، ان المسيح في الدينونة يقول يجعل الخراف عن اليمين بينما الجداء عن اليسار، لان الجداء دول رمز للضعف، رمز للغلط. يقول لها امشي على اثار اللي سبقوكي، واذا كان في حياتك ضعفات خديها لمساكن الرعاة عشان يعلموك ازاي تتخلصي من ضعفاتك من الجداء بتوعك. سلمي الضعفات بتاعتك للرعاة اللي انا اقمتهم علشان يرعوكي. ما الرعاة دول هم الكهنة، هم اباء الاعتراف، هم المرشدين الروحيين اللي يساعدوا الانسان علشان ان هو يتخلص من الجداء او يودي الضعفات بتاعته عندهم عشان يريحوه. ربنا بيتكلم وبيرد على النفس اللي بتشتاق وبيقول لها اذا كنت متضايقة افتكري يهوشافاط اللي قال للربنا ليس في قوة ولست اعلم ماذا افعل ولكن نحوك اعيننا. اذا كنت تعفان افتكره. اذا كنت متضايق زي حزقية قول له يا رب قد تضايقت كلي ضامنا. إذا كنت متضايق زي حنة أم صموئيل ابكي قدامه. إذا كنت خاطئة زي المرأة الخاطئة قولي له أين ترعى. افتكري داود في توبته. إذا كنت فاترة ومتكاسلة خدي الجداء بتاعة الفتور والكسل وافتكري يعقوب أبو الآباء اللي فضل يصالع ربنا حتى طلوع الإيه؟ الفجر. اخرجي على آثار اللي سبقوكي، بس وانت في خروجك هتخرجي بمنظر معين، ده اللي نبقى نكمله بعد شوية. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما اجمل خديك بسموط وعنقك بقلائد، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. إذا كان دعاها إنها تخرج أخرجي على آثار الغنم، فهي لما هتخرج مش هتخرج بمنتهى الهدوء أو الضعف، لكن هتخرج بمنتهى القوة كخروج الفرس. وهو شبهها بفرس مركبات فرعون بالذات، لأن مصر كانت في هذا الوقت مشهورة بالمركبات الحربية، وكان فرعون الخيل بتاعته بتتميز بالقوة أول حاجة، تاني حاجة بالزينة بتاعتها، إنه كان بيلبسها ويطرزها بملابس زاهية، وتالت حاجة ان الخيل كان بتقدر بنتيجة التدريب ان يبقى في انسجام بينها وبين بعضيها، انها تقدر تجري مع بعض في قوة وفي اتفاق. فهو شبهها بالخيل بتاع مركبات فرعون عشان في خروجها تخرج بنفس القوة، تركض في الميدان وتركض في الطريق. الحقيقة ان الخيل في الكتاب المقدس يرمز برموز كتيرة جدا، لكن احب نقرأ او نسترجع جزء من سفر ايوب اصحاح 39 اللي بيتكلم فيها عن الخيل عشان نقدر نفهم ليه هو شبهها بهذا الخيل. في ايوب 39 صفحة 820 830 في أيوب 39 من عدد 19. هل أنت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ أتوثبه كجرادة؟ نفخ منقره مرعب. يعني بيتكلم عن قوة الخيل بأنه وثبته أو نطته زي وثبة الجرادة، نفخ منقره النفس بتاعه مرعب. يبحث في الوادي وينثر ببأس، يخرج للقاء الأسلحة، يضحك على الخوف. الفرس في قوته ما بيخافش، لكن إذا كان قدامه مخاوف أو أهوال يضحك عليها، ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف، ما يخافش من السيوف وضرب السيوف، لكن بيتقدم. عليه نصل السهام وأسنان الرماح والمذراق، في وثبه ورجله يلتهم الأرض. في قوته وجريه كأنه بيلتهم الأرض. ولا يؤمن أنه صوت البوق، عند نفخ البوق يقول هه، يستخف بصوت الحرب، لأن نفخ البوق معناها إعلان الحرب، ومن بعيد يستروح القتال.